الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. ثم اما بعد، لازلنا في الاربعين النوويه ووصلنا الى الحديث السابع، وهو عن ابي رقيه تميم ابن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحه. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. فهذا حديث في صحيح مسلم، رواه من الصحابة رضي الله عنهم تميم ابن أوس الداري، وكنيته أبو رقية، ورقية هي ابنته، لم يولد له غيرها وكني بها، ويقال له الداري نسبة إلى أحد أجداده وهو الدار بن هانئ. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. وكأن الدين كله في النصيحة، والنصيحة هي تصفية الحق وحيازة الحظ، أن تصفي وتوفي حق غيرك، فهذه هي النصيحة. ومن ذلك قولهم: التوبة النصوح، وهي التوبة الخالصة التي لا شوائب فيها، التي خلصت مما يشوبها. فكذلك إذا خلصت حق غيرك ووفيته حقه وصفيت له حقه، فقد نصحته ونصحت له. الفعل نصح يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر اللام، فيقال: نصحت فلانا، ويقال أيضا: نصحت لفلان. فالمستعمل في هذا الحديث الذي معنا تعدية النصيحة بحرف اللام. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. تنصح لله، أي تصفي وتوفي حق الله عز وجل. ولكتابه، أي توفي حق القرآن. ولرسوله، أي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم حقه. ولأئمة المسلمين وعامتهم، أي توفيهم حقهم. والترتيب الذي ورد في هذا الحديث ترتيب منطقي، لأن الدين النصيحة، والدين هو الانقياد والطاعة والخضوع. فالدين لله عز وجل، والخضوع لله تبارك وتعالى، والعبادة لله عز وجل. فلأن الدين لله، ولأن العبودية لله عز وجل، نتعبد لربنا عز وجل، فبدأ بالنصيحة لله تبارك وتعالى، ثم ثني بعد ذلك بكتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله متضمن لدين الله، أنزل الله فيه دينه وأنزل فيه حكمه الذي نخضع له وندين له. فلذلك ثنى بكتاب الله عز وجل بعد النصيحة لله تبارك وتعالى، ثم ثلث بعد ذلك بالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبين لكتاب الله، والمبين لحكم الله، والمبين لدين الله عز وجل. ثم بعد ذلك النصيحة لأئمة المسلمين، لأنهم هم الذين يقودوننا بكتاب الله عز وجل، ويعلموننا دين الله تبارك وتعالى، ويلزموننا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك النصيحة لعامة المسلمين، لأنهم رفقاؤنا في الطريق إلى الله عز وجل، وفي العبادة لله تبارك وتعالى، والالتزام بدين الله عز وجل. فجاء ترتيب الحقوق ترتيبا منطقيا: أولا النصيحة لله، ثم النصيحة لكتابه، ثم النصيحة لرسوله، ثم النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. ومعنى النصيحة لله عز وجل، كما ذكرنا أولا، أن معنى النصيحة توفية الحق، تصفية الحق. فحق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فالنصيحة لله بأن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، بأن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. النصيحة لله أن تؤمن بالله عز وجل، وبأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته. هذا هو معنى النصيحة لله، أن تؤدي حق الله تبارك وتعالى. ثم النصيحة لكتاب الله عز وجل أن تؤدي حق القرآن عليك، وحقوق القرآن أو حق القرآن عليك الذي إذا أديته فقد نصحت لكتاب الله عز وجل، هو أن تؤمن بالقرآن وأنه كلام الله عز وجل، وأن تصدق أخباره، وأن تمتثل لأحكامه وتعمل بها، وأن تهتدي بهديه، وأن تتلوه حق تلاوته، وأن تتفهمه وتتدبره، وأن تقوم به وتعمل به. فهذا كله من النصيحة لكتاب الله عز وجل. ثم النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بالإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم، وبنبوته ورسالته، وتصديقه فيما أخبر به، وامتثاله فيما أمر به، وتقديم طريقته وهديه على كل هدي، واتباع سنته صلى الله عليه وسلم وتعظيمها والتحاكم إليها والموالاة عليها. فهذا كله من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أداء حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. ثم النصيحة لأئمة المسلمين. وأئمة المسلمين هم العلماء والأمراء الذين يقودوننا بكتاب الله عز وجل. والله تبارك وتعالى أخبر أن للمسلمين أولياء أمور. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالمسلمون يتولى أمورهم أئمتهم، وهؤلاء لهم حق علينا، أئمتنا لهم علينا حق. فمن هم أئمتنا؟ أئمتنا أولا هم العلماء الذين يستنبطون ويعرفون حكم الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأهل العلم هم أولى من يدخل في معنى أولي الأمر. فأولياء أمورنا أولا هم علماؤنا الذين يعلموننا دين الله عز وجل ويأمروننا بدين الله تبارك وتعالى. ثم كذلك من أولياء أمورنا أمراؤنا الذين يقودوننا بكتاب الله عز وجل. فأمراء المسلمين الذين يقودونهم بكتاب الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم أيضا أولياء أمور المسلمين، لهم على المسلمين حق، والنصيحة لهم تكون بتوفية حقهم من طاعتهم ونصرتهم وترك الخروج عليهم واجتماع الكلمة عليهم والجهاد معهم وأداء الزكاة إليهم والدعاء لهم وغير ذلك من حقوقهم. فإن الله عز وجل أمر بطاعتهم في قوله: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلهم علينا السمع والطاعة، وأن ترد المسائل الكبرى التي تتعلق بالمسلمين إليهم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. و في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيح: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال: وعلى أن نقوم أو نقول بالحق لا نخاف في الله لومة لائم. فهذه مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، بايعهم الحديث مرة أخرى على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة علينا. يعني هذه المبايعة على السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن يأتي بعده من الأمراء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويدل على أن المقصود طاعة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء، قوله صلى الله عليه وسلم: على أثرة علينا. يعني إذا رأيت من الأمير استئثارا بالمال جورا عن العدل، فمع ذلك لا تنزع يدا من طاعة. وهذا الاستئثار بالمال لا يمكن أن يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشاه. فالمقصود طاعة من بعده من الأمراء، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من طاعة أولياء الأمور بعده، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في بيانه لدين الله عز وجل، فطاعته مطلقة من أجل ذلك. أما طاعة أولياء الأمور بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقيدة بغير معصية الله عز وجل، مقيدة بالطاعة في المعروف، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك قال الله عز وجل لما ذكر طاعته تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ففي حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة علينا، يعني إذا رأيت استئثارا بالمال فأيضا لا تخرج على إمامك. النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث في الصحيح قال ستكون أثر وأمور تنكرونها، يعني ستحدث أثر أي استئثار بالمال دون الرعية من الإمام وحاشيته، وأمور تنكرونها أي مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل فما تأمرنا؟ قال الصحابة رضي الله عنهم فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، يعني لا يحملك معصية إمامك على أن تخرج عليه، فإن هذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كما في حديث مبايعة في حديث المبايعة في حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة علينا، قال وعلى ألا ننازع الأمر أهله، فنهاهم على أن ينازعوا الأمر أهله، واستثنى من ذلك وقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فإذا رأيت الكفر البواح فقد انعدمت ولاية الإمام، لم يصر لم يعد بعد ذلك ولي أمر شرعي. قال وعلى أن نقوم أو نقول بالحق لا نخاف في الله لومة لائم. وها هنا مسألة مهمة، وهي أن طريقة أهل السنة والجماعة في معاملة الأئمة وسط بين طرفين، فبعض الناس يلزم طاعة الإمام ولا ينكر منكرات الإمام، وبعض الناس ينكر منكرات الإمام فيخرج على الإمام. وهذا الحديث الذي معنا وهو متفق على صحته جمع بين أمرين لا يجمع بينهما إلا أهل السنة. الأمر الأول عدم الخروج على الإمام، ألا ننزع يدا من طاعة، والأمر الثاني هو إنكار منكرات الولاة وغيرهم. قال وعلى أن نقوم أو نقول بالحق لا نخاف في الله لومة لائم. وقد نبه إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة، نبه إلى أن أكثر الناس يظنون التلازم بين إنكار المنكرات والخروج على الإمام، فإما أن ينكر المنكرات ويخرج على الإمام، وإما أن لا يخرج على الإمام ويسكت على المنكرات. ويقول ابن تيمية رحمه الله أنه لا تلازم بين الأمرين، بل يمكن أن تصبر وتكف يدك ولا تخرج، وفي نفس الوقت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنكر ما يكون من منكرات الولاة وابتعادهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه طريقة أئمة أهل السنة. الإمام أحمد رحمه الله لما وقعت فتنة خلق القرآن كان يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، مع أن هذا القول يلزم به السلطان، ليس فقط يتبناه بل يلزم الناس به ويدعوهم إليه، ومع ذلك كان يحارب هذه البدعة. الإمام أحمد حارب هذه البدعة التي دعا إليها السلطان، وكان يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا من حيث النوع. وكان يعذر أعيان كثير ممن وقع في هذه البدعة فلا يكفرهم بأعيانهم، لعلم الإمام أحمد أنهم وقعت لهم الشبهة والتأويل الذي يمنع من التكفير، لكن كان يحاربها بأشد وأغلظ الألفاظ فيقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ومع ذلك لم يخرج على سلطانه، بل قال لا أنزع يدا من طاعة، وكان يدعوه بأمير المؤمنين. فهذه الطريقة هي طريقة أهل السنة، وهي إنكار منكرات الولاة، وخصوصا منها ما كان يتعلق بدين الناس، المنكرات العامة التي ليست في خاصة نفسه، السوء والفساد الذي يبثونه في المسلمين، والمعاصي والمنكرات التي تنشر على أيديهم، هذه لابد أن تنكر ولا يمكن السكوت عليها، ومع ذلك لا ننزع يدا من طاعة. فهذه طريقة أئمة أهل السنة والجماعة، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، نعلم نصرته وهو مظلوم، فكيف تكون نصرته وهو ظالم؟ بأن تأخذ على يده وتمنعه من ظلمه حتى مع الولاة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، الحديث أيضا في الصحيح، أنه ما من نبي بعثه الله أو أرسله الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويقتدون بسنته، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، أمراء السوء الذين يخلفون الخلفاء الذين يحيدون عن طريق الحق، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قال صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فنؤكد مرة أخرى أن طريقة أهل السنة في التعامل مع أولياء الأمور وسط، وهي كف اليد والصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم، مراعاة للمفسدة العظمى التي تترتب على الخروج على الأئمة والولاة في الغالب، مع إنكار ما يكون من منكرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم. وهذا الذي ذكرناه إنما هو في ولي الأمر الشرعي، وحتى يكون الحاكم أو السلطان ولي أمر شرعي للمسلمين، حتى يكون كذلك لابد أن تتوفر فيه ثلاث صفات: أولا أن يكون مسلما، ثانيا أن يكون مصليا، ثالثا أن يكون حاكما بكتاب الله عز وجل ولو في الجملة، أن يقودنا بكتاب الله عز وجل ولو في الجملة، أن تكون مرجعيته في الجملة إلى كتاب الله عز وجل، حتى لو حصلت بعض الانحرافات والفساد العملي لكن يكون المرجعية لكتاب الله عز وجل. هذه ثلاثة شروط نطقت بها الأدلة الشرعية، هناك غيرها من الشروط استنبطها أهل العلم، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فلا بد حتى يكون إماما شرعيا أن يكون مثلا عاقلا، لا يكون مجنون مثلا، وهذا بالإجماع، لكن أنا أتكلم عن الشروط التي نص عليها في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن يكون بنصوص واضحة صريحة، لا بد أن يكون أولا مسلما، لا يجوز أن يكون ولي أمر المسلمين رجل كافر، هذا لا يمكن. قال الله عز وجل وأولي الأمر منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فليس معنى أن إنسانا تغلب بسيفه وصار ولي أمر واقعا أنه صار بذلك فورا ولي أمر شرعيا، بل لابد أن تتوفر في هذه الصفات الثلاث. الصفة الأولى أن يكون مسلما، لا يجوز أن يكون ولي أمر المسلمين رجل كافر. الشرط الثاني أن يكون مصليا، فإن لم يكن مصليا فهو ليس بولي أمر شرعي وإن تولى واقعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر عن أمراء السوء قيل يا رسول الله أفلا نقاتلهم، والحديث في صحيح مسلم، قال لا ما صلوا، فنهى عن قتال أمراء السوء طالما كانوا يصلون، فإذا تركوا الصلاة حل قتالهم، ومعنى ذلك انتفاء الولاية عنهم، انتفاء الولاية الشرعية عنهم. فالشرط الثاني حتى يكون ولي أمر شرعيا أن يكون مصليا. الشرط الثالث أن يقودنا بكتاب الله عز وجل، أن يقيم فينا الدين. فإذا كانت ولايته منصبة لإقامة دين الله عز وجل وللحكم بكتاب الله تبارك وتعالى حتى وإن كان فيه فسق وفجور فهذا ولي أمر شرعي. أما إن كانت ولايته لإقامة غير كتاب الله عز وجل، لإقامة قانون وضعي مختلق مخترع أو لغير ذلك من المقاصد، فهذا ليس بولي أمر شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تولى عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله. فالشرط أن يكون قائدا لنا بكتاب الله عز وجل، في هذه الحالة نسمع له ونطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه في النار ما أقاموا فيكم الدين. الشرط أن يقيموا فينا دين الله عز وجل. فلا بد حتى يكون ولي الأمر واقعا، حتى يكون ولي أمر شرعي، لا بد من اجتماع هذه الشروط الثلاثة: أن يكون مسلما، وأن يكون مصليا، وأن يكون حاكما بكتاب الله عز وجل ولو في الجملة، حتى وإن كان هناك فجور وفسوق ومعاصي ومنكرات لكن يقود الناس في الجملة بكتاب الله. وفي الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. يعني لابد للمسلمين أن يكون لهم أمير ولي أمر سواء كان برا أو فاجرا. قيل: يا أمير المؤمنين، هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: تقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء، وتؤمن بها السبل. فهذه كانت الإمارة الفاجرة عند سلفنا الصالح، الإمارة الفاجرة يجاهد بها العدو، يجاهد بها المسلمون الكفار، وتقام بها الحدود، يقيمون حدود الله عز وجل. يعني الحكام الظلمة والفسقة كانوا يقيمون حدود الله ويجاهدون أعداء الله ويقسمون الفيء على المسلمين ويؤمنون السبل. فهذه هي الإمارة الفاجرة عندهم. فإذا خرجت الإمارة عن كل مقاصد الشرع أو عن مقصود الشرع منها، وهو إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فهي ليست ولاية شرعية بل تكون ولاية واقعية يتعامل المسلمون معها بما يحقق مصالح المسلمين ويدفع المفسدة عنهم. فليس معنى انعدام شرعية ولي الأمر أنه يجوز الخروج عليه فورا. وشخص تولى أمر الناس في مكان ما في بلد من بلاد المسلمين لكن لم تتحقق فيه هذه الصفات أو بعض هذه الصفات، ليس معنى ذلك أنه يجوز الخروج عليه فورا الآن، بل يجب أن ينظر في قدرة المسلمين على خلعه، هل يقدرون على ذلك أم لا، وفي المصلحة والمفسدة المترتبة على هذا، هل ستترتب مصلحة أم ستكون مفاسد أكثر. فإذا كان هناك من يتولى أمر المسلمين في بلاد المسلمين ليس باسم الدين ولا يحكم بكتاب الله عز وجل ومرجعيته ليست إلى القرآن، فهذا ولي أمر واقعي فرضه الواقع، فهذا يتعامل المسلمون معه بما يحقق مصلحتهم. فإن أمكن بلا مفسدة راجحة أن يجعل المسلمون من يحكم بكتاب الله عز وجل قائدا لهم فبها ونعمت، وإلا إن غلبت المفسدة فيتعين الاستمرار على الأمر الواقع إلى أن يأذن الله عز وجل بتغير الحال إلى ما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. ثم النصيحة لعامة المسلمين، وهذا يكون بالإرشادهم إلى مصالح دينهم ودنياهم وتعليمهم الإسلام والإيمان والإحسان مراتب الدين، وإعانتهم على طاعة الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إلى غير ذلك من أنواع الحقوق التي يجب إيصالها إلى المسلمين، إلى عامة المسلمين. وينبغي على من ينصح لإخوانه من المسلمين أن يتأدب بآداب النصيحة. ومن آداب النصيحة أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يكون غرضك من النصح امتثال أمر الله عز وجل الذي أمرك بذلك، الذي جعل الدين هو النصيحة، لا يكون غرضك ونيتك تعيير أخاك المسلم، تعيير ألا يكون غرضك تعيير أخيك المسلم. بعض الناس ربما ينصح وغرضه بذلك أن يعير أخاه وأن ينسبه إلى النقص أو أن يجعل له منة ويد عليه. فأولا من آداب النصيحة الإخلاص لله تبارك وتعالى فيها. ثانيا من آداب النصيحة أن تكون في السر ما أمكن. يعني إذا أردت أن تنصح إنسانا انصحه فيما بينك وبينه، لا يكن نصحك في الملأ، فإن النصح في الملأ نوع من أنواع الفضيحة وليس النصيحة. هل تريد أن تفضحه أم تريد أن تنصحه؟ إذا أردت أن تنصحه فاجعل نصحك له بقدر الإمكان سرا، طالما كان ما تنصح فيه يتعلق به هو لا يتعلق بغيره. فإذا كان متعلقا بعموم الناس كانت النصيحة علانية. من آداب النصيحة كذلك استعمال التعريض ما أمكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، في قوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فإذا أمكن أن تعرض بالنصح بدلا من أن تصرح فهذا أفضل وهذا أقبل. يعني الناس يقبلون النصح بالتعريض أكثر مما يقبلونه بالتصريح. كذلك من آداب النصح الرفق فيه، أن ترفق بمن تنصحه ويكون أسلوبك لينا. قال الله عز وجل لموسى وهارون لما أمرهما بالذهاب إلى فرعون قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهو فرعون طاغية الدهر والزمان طاغية البشر، ومع ذلك قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فاستعمال الرفق والثناء بالصفات الحسنة الموجودة ويعني مزج الانتقاد بالثناء حتى يقبل. النقد مرير لا تقبله النفوس بسهولة، فيحتاج الإنسان أن يمزج نقده مع ثنائه على من أمامه. واستعمال التشجيع، لأن الانتقاد وحده ربما يصيب المنصوح بالإحباط. يعني أنت تريد أن تنصحه، ما الذي تريد؟ أن تنقله من وضع سيء إلى وضع حسن. فإذا استعملت النقد فقط هذا ربما يؤدي أن يحبط هو ويشعر أنه إنسان سيء وأنه لا يأتي منه خير. لكن إذا أرشدته إلى جوانب الخير والجوانب الحسنة عنده وشجعته وأثنيت عليه بما فيه من خصال الخير ومزجت ذلك مع النصح والنقد بأسلوب رفيق حسن لين أدى ذلك إلى قبول للنصيحة، وأدى ذلك إلى ارتفاع همته لينتقل من الحال السيء إلى الحال الحسن. فأنت تريد أن تأخذ بأيدي الناس إلى الخير، لا تريد أن يعني تثبت أنك نصحتهم وأنك أفضل منهم وأنك فعلت ما عليك، بل تريد أن تستنقذهم مما هم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.